كلها يجوز فيها أن يكون ثلاثيا وأن يكون رباعيا. قال وأوصى بها إبراهيم أي بالكلمة والملة بها. ما هي الكلمة والملة؟ كلمة التوحيد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كلمة التوحيد. شوف تلاحظ يقول من وين أتينا بكلمة التوحيد؟ لاحظ الآية قال قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه الإسلام والانقياد والتوحيد هو الذي وصى به. لما أسلم لربه إبراهيم وصى بها بنيه. طيب ويعقوب. نعم ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو موصٍ فهو موصٍ أيوة. وقرئ بالنصب عطفا على بنيه فهو موصن. اي نعم يعني مفعول ان اسم يعني فاعل او مفعول. اي نعم على قراءة على قراءة قال ووصى بها او اوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب ايضا اوصى بنيه. هذا وجه الوجه الاول. الوجه الثاني قال واوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب أي إبراهيم أوصى بنيه ويعقوب نعم. من هم أبناء إبراهيم المباشرين؟ هم إسحاق وإسماعيل. وصى بهم التوحيد ووصى ابنه وهو يعقوب. كلها صحيحة. نعم أم كنتم. أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار. أي نعم يقول أم كنتم يعني هي أصل أم هنا تأتي للاستفهام أو تأتي للإضراب من شيء لشيء. تقول أتحضر أم لم تحضر فهي أما للاستفهام. يقول هنا لا يقول هنا يقول أنها منقطعة معناها الاستفهام والإنكار. الإنكار يعني هل كنتم حاضرون. استفهام لليهود هل أنتم حاضرون لما وصى إبراهيم حتى تدعون على أو تفترون على إبراهيم. نعم فهو إنكار استفهام إنكاري. إيه نعم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال ابنه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. طيب نعم قال بعدها وإسماعيل كان عمه والعم يسمى أبا. إيه هذا في دلالة على أن العم منزلة الأب ويسمى يطلق على الأب لأنه قال هنا آبائنا أو نعم نعبد إلهك وإله آبائك هذا يعقوب إله آبائك يعقوب. من هم آباؤه؟ قال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل ليس أبا له وإنما هو عم فأدخله ضمنهم على أن العم بمنزلة الأب. نعم وقالوا كونوا أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى بل ملة منصوب بإضمار الفعل بإضمار فعل. إيه يعني يقول يعني إضمار فعل مناسب مثلا تقول إلزموا ملة إبراهيم أو تمسكوا أو إلزموا أو نحو ذلك أو خذوا بها. فهذا لأنهم هم ادعوا قالوا هذه مقالة كونوا هودا قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. رد الله عليهم قال لا يهود ولا نصارى بل ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا من المشركين. إلزموا ملة إبراهيم هذا المطلوب منكم. نعم لا نفرق أي لا نؤمن بالبعض دون البعض وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض. يعني يقول أنك تؤمن ببعض الكتب أو تؤمن ببعض الرسل هذا غير صحيح. تؤمن ببعض تكفر ببعض لماذا؟ هذا تناقض منكم. لماذا تؤمن بهذا تكفر بهذا؟ ما وجه التفريق؟ الحق أن تؤمن بهم جميعا لأن كلهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فهذه من صفات اليهود أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. نعم فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. هذه الآية فسيكفيكهم الله يقول أنها جاءت فإن آمنوا أي اليهود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وصدقتم واتبعتم الرسل ولم تفرقوا بين أحد من رسله فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق لا يريدون الحق يريدون المشاقة والمحادة وعدم الإيمان وعدم التلاؤم. فقال رد الله تهديدا عليهم وبشارة للرسول, تهديدا لهم وبشارة للرسول صلى الله عليه وسلم, قال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال المؤلف كيف يكفيهم, كيف كفى رسوله؟ قال هذا وقع, وقع كما ذكر هنا, قال قال يعني وعد ظهر مصداقه فقتل بني قريظة وأجلى بني النضير إلى غير ذلك. نعم. صبغة الله أي دينه, وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره, ونصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة, أو بدل من ملة إبراهيم. إيه هذه يقول, يقول هذه فيها فيها فيها يعني فيها أمران, الأمر الأول البلاغة القرآنية, والأمر الثاني من حيث الإعراب. يقول البلاغة القرآنية أنه سمى الدين صبغا, والصبغ عامة الصبغ إذا كان الإنسان يريد أن يستعمل الصبغ أنه يعم الشيء كاملا, ومنه صبغ الثياب كانوا يصبغونها أول, كانوا يصبغون الثياب بألوان, فصبغ الثياب معناته تعميم هذا اللون بكامله. فكأنه يقول صبغة الله أي دينه وشرعه ينبغي أن يستبق الإنسان به من غير أن يأخذ شيئا ويترك شيئا, فعليه أن يدخل في هذا الدين دخولا كاملا. هذا معنى, هذا وجه البلاغة أي دين. قال استعارة من صبغ الثوب وغيره, فكأنه استبغ هذا الدين فأخذ به جميعا. قال لماذا قال صبغة الله بالنصب؟ قال على الإغراء, على لأن عندنا باب عند النحاة سمى باب الإغراء والتحذير. لما تقول الأسد الأسد أي احذر, لما تقول الجنة الجنة هذا إغراء يعني أي أو الوالدين الوالدين يعني إلزم الوالدين, هذا إغراء. فيقول صبغة الله يعني إلزم شرع الله, هذا يسمى إغراء. طيب يقول أو على المصدر من المعاني المتقدمة يعني تمسكوا أو نحو ذلك, أي عبارة تأتي بها من المعاني المتقدمة. لما قال اهتدوا فقد اهتدوا فقد آمنوا فتمسكوا غير ذلك, كلها داخلة في أو بدل من ملة, من ملة إبراهيم, بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. صبغة الله ملة إبراهيم هي صبغة الله, كل هذه أوجه. هو يركز على أحيانا الإعراب, وأحيانا يذكر أقوال المفسرين, وأحيانا تلاحظ أن المؤلف لا يتعرض لجميع الآيات أو جميع الكلمات, وإنما يأخذ بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان. وهذه الطريقة ليست طريقة مستغربة ولا جديدة, هذه طريقة السلف, هذه اللي يسير عليها هي طريقة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن كاملا من أول إلى آخره, وإنما فسر مواضع حتى جمع له ما يقرب من 50 حديث صحيح في تفسير القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفسرون الآيات التي تحتاج إلى بيان, ولذلك الذي أثر عن الصحابة ليس تفسير القرآن كاملا. ثم بعد ذلك جاء السلف من التابعين على نفس الطريقة, وتوسع توسع توسع إلى أن عم التفسير للآيات كلها. لكن لو ترجع إلى تفسير السلف مثل تفسير ابن جريج وتفسير سعيد بن جبير, هذه يوجد بعضها منها شيئا من ذلك, تفسير مثل ابن عباس, تفسير مجاهد, هذه قيل أنها وجد منها شيء أو أنها جمعت, تلاحظ أنهم لم يفسروا القرآن كاملا. وفي تفاسير يعني موجودة متقدمة فيه, بعضها موجود وبعضها شيء من مثل تفسير ابن المنذر, هذا كله بالأثر وجد شيء منه, وجد سورة البقرة وآل عمران. مثل تفسير ابن أبي حاتم نفس الشيء, وجد البقرة وآل عمران والنساء. أما الموجود الآن مطبوع تفسير ابن أبي حاتم فهذا هم أخذوا وثم أكملوه من كتب التي تنقل بالأثر, مثل الدر المنثور للسيوطي, ومثل تفسير ابن كثير, ومثل تفسير الشوكاني, يأخذون ويجمعون ثم يخرجون لنا تفسير اسمه تفسير ابن أبي حاتم كاملا. وهذا في الحقيقة تفسير ابن حاتم الذي هو ألفه وكتبه مفقود إلا شيء قليل منه مفقود. في تفسير ابن حاتم يعني متأخر بعد, يعني 300 وممكن أظن 37 أو 300 في الحدود هذه. الطبري موجود تفسيره كاملا, لكن الطبري لم يكن كاملا يدخله شيء من المعنى. في تفسير اسمه تفسير يحيى بن سلام، هذا توفي سنة 200، هذا يعني موجود مطبوع الكتاب، وقام باختصاره ابن أبي زمنين، وكل على عقيدة صحيحة. كل هذه الفترة ذي كانوا على عقيدة السلف، إلى 300 كلهم على عقيدة السلف. في كتاب وجد في الهند تفسير ظفر به شخص وحققه، اسمه تفسير سفيان الثوري. سفيان الثوري توفي متى؟ سنة 161، المتقدم جدا، قبل الطبري وقبل كل هؤلاء. 161 موجود، والآن بدأنا فيه درس، عندنا درس نقرأ فيه في تفسير سفيان الثوري، محقق الكتاب في الهند وطبع في الهند ومحقق، والكتاب كاملا إلا شيئا قليلا في الأخير، إلى أنه من الطور إلى آخر القرآن لم يعثر عليه، إما أن سفيان لم يعني يفسره، أو أنه لم يعثر عليه، والله أعلم. عموما تفسير سفيان الثوري تفسير قوي جدا جدا، عباراته قوية، عبارات السلف معروفة. فلذلك نعود إلى حديثنا أن ابن جزي على طريقة السلف، فهو يأتي على الآيات التي تحتاج إلى بيان. أما الآية الظاهرة فلماذا أقف عندها كثيرا؟ هذا يعني توضيح شيء واضح وتحصيل حاصل، ما له داعي أنك أتقف. هذا عند المتقدمين وعند العلماء الذين يعني يؤلفون لناس على مستوى. أما بعضهم يقول لا، أنا ألف لعامة الناس، فأنا أبدأ بالقرآن من أول إلى آخر وأبين لهم. هذه طريقة يعني كلها سلكها حتى الطبري، الطبري كان يمشي على جميع القرآن ويبين للناس كل ما في القرآن من آيات. وبعضهم يختلف مثل ما ذكرنا هنا، هنا لا، هنا ابن جزي يفسر شيء من الآيات ويترك شيء، يترك شيء. السعدي لا، السعدي هو يفسر القرآن كاملا، لكن إذا مر على آية فسرها لا يعيدها. هذه طريقة السعدي، لا مرة إذا يعني جت آية مشابهة مرة تفسيرها يحيلك عليها، يقول لك خلاص مرت، ما يحتاج أن نعيدها مرة ثانية، ارجع إليها ويكفي. طيب نواصل تفضل. كذم شهادة هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية من الله، يتعلق بكتم أو بعنده، كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله. إيه نعم، هذه في قول تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يقول ما هي الشهادة هنا؟ قال شهادة بأن الأنبياء جميعا كانوا على التوحيد، وهذه يقر بها اليهود ويقر بها أهل الكتاب لأنها موجودة في كتبهم، أن الأنبياء كلهم على التوحيد. يقول ومن أظلم، يقول لا أحد أظلم هنا، لا أحد أظلم أشد ظلما ممن يكتم شهادة هو يعترف بها، قال من الله. ويقول هنا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني جاءته من الله، هذا الشخص جاءته من الله، يعني يتعلق بكتم، كيف تكتم شهادة وصلتك من الله، ها؟ هذا معناه. أو يقول المعنى شهادة تخلصت له من الله، يعني خلصت إليه من الله وعرف أنها من الله، فكيف تكتمها، هذا معنى. وهي رسالة لليهود أنهم كيف كتموا الحق وهم يعرفونه. طيب الآن سينتقل بعد ذلك إلى الآيات التي بعدها، وهي آيات تحويل القبلة، بداية الجزء الثاني. تفضل اقرأ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. سيقول ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه، إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم السفهاء. طيب، يعني هذه سيقول، هذه قيل إنها من إعجاز القرآن أنه أخبر بشيء قبل وقوعه. ففي القرآن آيات أخبر الله بها قبل وقوعها، مثل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه حصلت في مكة، حتى يقول عمر رضي الله عنه وكنت لا أدري ما معنى هذا، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهو يثب على رمح ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. أحيانا تأتيك آيات فيها أخبار من الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى الإعجاز الغيبي، الإعجاز الغيبي فيما سيأتي. فكثير من العلماء المفسرين يرون أن هذه الآية فيها إعجاز، طيب أن قبل التحويل وقبل يعني إخبار بتحويل القبلة أخبر الله عن ماذا؟ عن أحوال هؤلاء المعترضين السفهاء، سماهم سفهاء، سفاهة العقل وضعف العقل. قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، فأخبر بشيء. يقول إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم، هذا إذا صح عن ابن عباس، إذا صح عن ابن عباس فنحمل رأي ابن عباس على أن الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا بشيء قد وقع، وأن هذا تقرير من الله سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء وحكم من الله عز وجل، كأنه حكم عليهم، قال هؤلاء الذين اعترضوا هؤلاء هم سفهاء فحكم عليهم. فيمكن الوجه هذا إن صح عن ابن عباس، والأكثر على أنه إخبار بما سيقع. طيب، السفهاء هنا اليهود أو المشركين أو المشركون أو المنافقون، وهذه عرفناها طريقة ابن جزي، عرفناها في تفسيره أنه إذا ساق عدة أقوال ولم يرجح كلها تدخل، إذا رجح أو قال هذا أصح ولا هذا عرفنا أنه يختار، إذا لا إذا ساق لك أشياء ولم يختار معناه أن السفهاء هؤلاء، كل هؤلاء داخلين في السفهاء، اليهود سفهاء، المشركون، المنافقون، كلهم داخلون، كلهم اعترضوا وكلهم داخلون في الآية. طيب، ما ولاهم أي ما ولى المسلمين عن قبلتهم الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة لله المشرق. الآية رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث يشاء لأن الجهات كلها له. يعني يقصد هنا يقول ما ولاهم، هذا وجه الاعتراض، سيقول السفهاء ما ولاهم من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما هي القبلة الأولى؟ يقول بيت المقدس. زين، أولا لا يعني لابد أن نعرف أولا أن عندنا لا إله إلا الله، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي بجهة القبلة إلى الكعبة ولا كان يصلي إلى بيت المقدس؟ ثم لما هاجر استمر على ذلك بضعة أشهر ثم تحول إلى المسجد إلى المسجد الحرام. هذا رأي وهو المشهور، وهو المشهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة الكعبة، إلى جهة بيت المقدس، حتى في أول بعثته في مكة، وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس في الجهة الجنوبية الآن المعروفة اللي بين الركنين، هذه الجهة اللي بين الركنين إذا صليت على هذه الجهة معنى أنك جهة الشمال وهي جهة بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان. هذا رأي مشهور. في رأي آخر وهو الأرجح والله أعلم، حتى رجحه السعدي وغيره، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي إلى جهة الكعبة 10 سنوات وهو يصلي إلى جهة الكعبة منذ بعثته، ولا يصلي إلى جهة بيت المقدس أبدا. لما هاجر أمره الله، جاء الأمر بالسنة ولم يرد في القرآن، أمره الله أن يصلي إلى بيت المقدس ترغيبا لليهود، لأنه جاء عند اليهود، فأراد أن الله عز وجل أن يقيم الحج على اليهود وأن يرغبهم في الإسلام. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر بدأ يصلي وهو في المدينة إلى جهة بيت المقدس، ومكث 16 أو 17 شهرا وهو يصلي إلى هذه الجهة، فهم استمروا على عنادهم ولم يقبلوا ورفضوا، فجاء التحويل. متى حولت؟ قيل أن في شهر في شهر رجب قبل غزوة بدر بشهرين، في شهر رجب في السنة الثانية، جلس سنة وستة أشهر أو سبعة تقريبا، يعني سنة وأشهر وهو على هذه الحال، ولكن هؤلاء أصروا. هذا رأي وهذا رأي. المؤلف ماذا يرى؟ يقول ما ولهم عن قبلتهم الأولى، قال هي بيت المقدس إلى الكعبة، هذا هو الأشهر أشهر، لكن عند المحققين أن الرأي الثاني هو الأرجح هو الأرجح. عموما هذا تاريخي يعني مضى، ما يترتب عليه كبير فائدة أنكم إذا قلت كذا أو إذا قلت كذا، لكنها من باب يعني الفائدة والعلم. رد الله عليهم قال لله المشرق والمغرب، رد عليهم لأن الله هو الذي يحكم والذي يملك الجهات كلها، فإذا قال لك صل إلى جهة الشرق أو إلى الغرب أو الجنوب أو الشمال، هذا أمر الله سبحانه، ينبغي الاستجابة له والانقياد لا أن تعترض. نعم، هذا رد من الله سبحانه عليه. نعم. وكذلك أي كما هديناكم جعلناكم وسطا أي خيارا، هذه لازم نفهمها دائما، تمر في القرآن كثير، وكذلك وكذلك وكذلك اعثرنا عليهم وكذلك بعثناهم وكذلك نفصل الآيات وكذلك تمر كلها. طيب ما معنى كذلك كذلك؟ نقول الكاف للتشبيه، وذلك اسم إشارة، اسم إشارة عائد إلى شيء معين، والكاف للتشبيه، يقول مثل هذه الحال هذه الحال. طيب هنا ماذا قال؟ قال كذلك، قال بعدما هديناكم يهدي من يشاء جعلناكم، هذه ميزة ثانية، يعني ميزة الأولى أننا هديناكم إلى أن تتمسكوا بهذه الشريعة وبهذه القبلة، ثم الأمر الثاني فضلناكم على الأمم بأن جعلناكم أمة وسطا وعدولا، هذا معناها. طيب هذا الوسط هنا وسط، يعني كثير من الناس يظن أن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال يعني الأمة الإسلام هي وسط بين اليهود وبين النصارى، وسط بين كذا وبين كذا، أهل السنة والجماعة وسط بين المعتزلة وبين كذا. نقول ليس المراد بالوسط هنا التوسط في الشيء، لأن التوسط في الشيء لا بد أن تكون السين ساكنة، وسط، تقول أنا وسط البلد يعني في وسط البلد، أما إذا تحركت السين ليس معناها التوسط في المكان، تقول أخذ أمسك العصا أمسكت العصا من وسطه، هذا خطأ، من وسطه من وسطه، هذا النص النصف. أما إذا قلت وسط بالتحريك بالمراد هو العدول والخيار، قال جعلناكم أمة وسطا أي أمة عدولا وخيارا. ما الدليل على ذلك؟ اقرأ ما بعدها، لأنه قال جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، ما الذي تقبل شهادته؟ ذوي العدل أهل العدالة، هذا معناه. طيب شهداء على الناس، شهداء على الناس إذ تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم. أي يعني مثلا نوح عليه السلام يأتي يقول أني بلغت وكذا وكذا إلى آخره، وأقمت الحج عليهم ودعوتهم 1000 سنة إلى 50، قالوا ما بلغتنا، فيقول كيف أنا بلغت؟ قالوا ما بلغتنا، فيقول الله من يشهد لك يا نوح؟ فقال تشهد أمة محمد، فتشهد أمة محمد كما في القرآن أخبرهم الله أن نوحا بلغ وأقام الحج عليهم. نعم. عليكم شهيدا أي بأعمالكم، الرسول هذا الرسول شهداء، ويكون الرسول عليكم شهيدا أي بأعمالكم. نعم. قال أي بأعمالكم، قال صلى الله عليه وسلم أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. فإن قيل لما قدم المجرور في قوله عليكم شهيدا وأخره في قوله شهداء على الناس، أين أخره؟ سم أين أخره؟ بأي موضع؟ أي سورة؟ بالحج. يقول لك ليش؟ هذه ترى ميزة عند ابن جزي ودك تجمعها، اللي هي الأشياء التي ظاهرها التعارض أو توهم التعارض. أنا أذكر فيه طالبة ماجستير جمعت المواضع التي في ظاهرها التعارض عند السعدي، السعدي يجمع أحيانا يقول لك ليش قال كذا وقال كذا فيجيب عليها، فهنا أيضا نفس الشيء ابن جزي يجمع الأشياء المتشابهة، ليش قدم الشهداء في الحج وليش أخرها في البقرة؟ في البقرة قال عليكم شهيد وتكونوا على الشهداء وتكون على يعني عليكم شهيدا شهيدا، ليش أقدم وأخر؟ الآن يعطيك الجواب. نعم. فالجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصر، فقدم المجرور في قوله عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ولم يقدمه في قوله شهداء على الناس لأنه لم يقصد الحصر. أيوة هذا وجه، هذا وجه، في وجه أخرى لكنه اختار وجه قال لأن أصلا دائما تقديم جار ومجرور يفيد الحصر، وهنا أراد الحصر وهناك لم يريد الحصر. طيب القبلة التي كنت عليها فيها قولان، أحدهما أنها الكعبة وهو قول ابن عباس، والآخر أنها بيت المقدس، أنها بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي والسدي، وهذا مع ظاهر قوله كنت عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم صرف عنه إلى الكعبة. وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين، الأول أن كنت بمعنى أنت، والثاني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس. هذه كلها مرت معنا واضح. وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا أو صفة للقبلة، القبلة التي جعلنا، يعني إما تكون مفعول جعلنا، لأن جعلنا يحتاج إلى مفعولين صيرنا، أو تكون هي يعني صفة. ومعنى الآية على القولين اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة. فأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، أو فتنة لمن أنكر تحويلها، وتقديره على هذا ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها، وهذا أظهر لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف الكعبة. وأما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود لأنهم يعظمون بيت المقدس، وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة، أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة. يعني كلها الفتنة هذه تحتمل فتنة للكفار مكة، وتحتمل فتنة اليهود، وتحتمل فتنة ضعاف المسلمين، كلها يعني هو وجهها على هذا التوجيه، كلها صحيح ممكن. نعم. لنعلم أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله. هذه صحيحة من المؤلف، في مرة أكثر يعني وردت أكثر من مرة، إلا لنعلم أي إلا ليظهر علمنا الذي يترتب عليه الجزاء، قول الحجة. أي نعم، حتى يرتب عليه الجزاء، هذا معناه، ليس معناته أن الله لم يعلم ثم علم، هذا خطأ، الله يعلم لكن أراد أن يظهر شيئا يرتب عليه الجزاء. نعم. ينقلب على عقبيه عبارة على الارتداد عن الإسلام، وهو تشبيههم بمن رجع يمشي إلى الوراء. إلى وراء. أي نعم، هذا تشبيه بلاغي في القرآن، تشبيه، وهو ما رجع على وراء، العقبين قدامك، هل رجعت أنت حقيقة؟ قال لا، هو ما رجع حقيقة، لكن كناية عن ارتدادي عن الإسلام. نعم. وإن كانت إن مخففة من الثقيلة، واسم كان ضمير الفعلة، وهي التحول عن القبلة. إيمانكم يعني وإن كانت هي، نعم، ضمير الشان، وإن كانت هي لكبيرة، هي التحويل. نعم. إيمانكم هنا قيل صلاتكم إلى بيت المقدس، واستدل به من قال إن الأعمال من الإيمان. هذا الصحيح. نعم. أن الأعمال من الإيمان لا تنفصل، الأعمال من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، أو نقول الإيمان قول، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح، لا تنفك. ومما يدل على ذلك أن الإيمان، أن العمل من الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، ذكر من قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا يدل على أن العمل جزء من الإيمان. قد يعترض على الشخص آخر يقول لك لماذا قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فصل عامل الصالحات، قال من باب عطف الخاص على العام، ولأهميتها فصلت فقط، بس ليس معناتها أنها ليست داخلة في الإيمان. وعند المرجئة أن الإيمان هو اعتراف وقول فقط، ما دام أنك اعترفت خلاص قول يكفي، العمل ما له علاقة، تصلي ما تصلي، تصوم ما تزكي، كل هذه ما لها علاقة، أنت آمنت بقلبك وبلسانك يكفي، هذا عند المرجئة، وهذا خطأ واضح. نعم. وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة. طيب تقلب وجهك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة. شطر المسجد جهته، وما أنت بتابع. الشطر يطلق ويراد به الجهة، تقول أنا ذهبت شطر مكة، أي جهة مكة. ويطلق الشطر أحيانا في لغة العرب ويراد به النصف، كقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نصفه. فالشطر له كذا، له عدة معاني، لكن هنا مراد به الجهة. طيب ليش عبر بالشطر؟ لأن المراد استقبال القبلة استقبال تقريبي، ليس استقبال دقيق، إلا إذا كنت في المسجد الحرام، فلا بد على أن تكون قبلتك عين الكعبة. وهذا خطأ من كثير من المصلين، خاصة إذا صاروا في الأدوار العليا أو في السطح أو في الممرات أو في كذا، ما يرى العين الكعبة ثم يصلي تجد عنده انحراف. والانحراف الدقيق هذا لا يقبل في مكة، في الحرم لا يقبل منك. تقول يعني قد يحتج عليك شخص يقول لك ما بين المشرق والمغرب قبلة، نقول هذا خارج البعيد، لأن المراد الشطر يعني تقريبي. لكن أنت في الحرم تجد بعضهم ينحرف، انحراف واضح. لذلك الآن وضعت يعني جهات في الأرض، مع ذلك ما يتابعونها. شوف أنا شفت أكثر من شخص يصلي كذا، حتى يصلون في المسعى يصلي واضح البلاط قدامك، ما يدري وش البلاط أصلا، ما انتبه البلاط، يجي يكبر يظن القبلة كذا وهذا كذا. فهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس وهم لا يدرون. نعم. وما أنت بتابع قبلتهم خبر يتضمن النهي، يعني لا تتبع. ووحدت قبلتهم وإن كانت جهتين لاستوائهما في البطلان. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن اليهود يستقبلون المغرب والنصارى المشرق. لهذا على رأي، وإلا اليهود يستقبلون بيت المقدس، قد يكون المغرب جهة المغرب بيت المقدس، يستقبلون بيت المقدس، والنصارى يستقبلون الشرق، شرق الشمس، يصلون على جهة الشرق. طيب. يعرفونه، أي يعرفون القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القبلة. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيها ثلاثة أقوال، المؤلف ماذا قال؟ أتى بالثلاثة ولم يرجح لأنها تحتمل. طيب. كما يعرفون أبناءهم مبالغة في وصف المعرفة. وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني، لأن ابني قد يمكن فيه الشك. إلى هنا ولا باقي؟ إلى هنا. طيب، يعني ولكل وجهة. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقف عنده، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طبعا تقلب وجهك في السماء، هذا المقصود فيها في المسجد المدينة.